فأولئك يقرؤون فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا وإذا لاتخذوك خليلا إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

ويسألونك عن الروح ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر فأذى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة وما من كفى بالله شهيدا بيني وبينكم وَلَقَ اللَّهُ